بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله وسلم وبارك عليه كلما صلى عليه المصلون، وصلى الله وسلم وبارك عليه كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى إليكم أن هيأ لنا بعض أسباب العلم النافع الذي هو حياة القلوب، وهو حقيقة ما جاء به الأنبياء والمرسلون، وقل رب زدني علما. فالعلم النافع هو العلم بالله جل جلاله، فهو أنفع العلوم وأرفعها قدرا، لأن به سعادة الدنيا وبه سعادة الآخرة. فإن شرف العلم يكون بشرف المعلوم، وعلوم الدين متعلقة بالله جل وعلا وبشرعه وكلامه وسنة ونبيه صلى الله عليه وسلم وكتابه وبآخرته والجنة والنار. هذا كله يعطي نتيجة شرف العلم الشرعي، لأن المعلوم به وهي هذه الأمور التي ذكرنا من الآخرة وأركان الإيمان، وأعظمها الإيمان بالله تعالى، هذه إنما تكون بالعلم النافع. فلذلك أوصي نفسي وإخواني جميعا وأخواتي ومن سمع أن يستزيدوا من هذا العلم، وأن لا يرغبوا عنه إلى غيره، لأنه هو أساس العلوم التي بها سعادة المرء في الدنيا والآخرة. ومما يؤثر عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المعروف المتوفى سنة 400 رحمه الله تعالى، أنه قال: لما توجهت إلى الطلب، أي طلب العلم، نظرت في العلوم فوجدت أفضلها علمين: علم الأديان وعلم الأبدان، يعني علم الشريعة، علم الدين، وعلم الأبدان يعني الطب. ثم تأملت فوجدت علم الأديان يصلح الدنيا والآخرة، وعلم الأبدان يصلح الدنيا، فأخذت بما يصلح الدنيا والآخرة. وهذا حقيقة العقل فيما توجه إليه، وكل له شرب، وكل ميسر لما خلق له. وفي فاتحة هذا الملتقى الذي سيستمر بضعة أيام، أشكر لأصحاب الفضيلة في الجمعية العلمية، الجمعية السعودية العلمية لعلوم العقيدة، جهدهم في تنظيم هذا الملتقى والملتقيات الأخرى، وأخص أخي وزميلي فضيلة الدكتور سعود خلف وفقه الله لما فيه رضاه وعلى تقديمه المبارك. ولا شك أن هذه الملتقيات تعطي الكثير من الفوائد. أيها الإخوة، موضوع هذه المحاضرة اختاره المنظمون وجعلوا عنوانه: أسس بناء الدولة في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا شك أن الدولة مفهوم قديم وليس بالمفهوم الجديد. والدولة تعني ما يجمع الإنسان على أرض وبنظام يحكمه. ما يجمع الإنسان على أرض بنظام قانون شريعة، هذا يسمى دولة، تجمع الناس على أرض بنظام يحكمهم ويدينون له، تكونت الدولة. وهنا من لوازمها أن يكون هناك رأسا، أن يكون هناك رأس لهذه الدولة. فتنظيم الدولة ضرورة إنسانية لتصلح حالة الناس. ولذلك ما جاء كتاب من كتب الله تعالى، ولا جاء رسول عليهم أفضل الصلاة والسلام إلا وهم يحرصون ويدعون ويؤسسون للشريعة التي تحكم الناس في علاقاتهم بعضهم ببعض، وفي علاقتهم بأرضهم، وفي علاقتهم بالآخرين. وهذا من مقتضيات العقل أيضا، كما قال شاعر العرب: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لهذا مفهوم الدولة هو مفهوم ضروري لحياة الإنسان، ولا بد للناس من دولة تحكمهم ويجتمعون فيها. والدولة أساسها اجتماع الناس في مكان، لكن أساسها هو التشريع الذي يحكم هذه الدولة. الدول المتعاقبة في التاريخ كانت متنوعة، منها دول خلافة، وهذه جاءت في خلافة الأنبياء وخلافة الراشدين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك. وكانت هناك دول ملكية كثيرة، وكانت هناك إمبراطوريات مختلفة، وللسياسيين تعريف لكل واحدة من هذه ولغيرها. وفي العصر الحديث جاءت الجمهوريات على اختلاف أنواعها، وجاءت الاتحادات أيضا على اختلاف مشاربها. لكن هذه كلها أشكال متنوعة لقيام أو لشكل الدولة، كون الدولة خلافة أو ملكية أو جمهورية أو إمبراطورية، هذه أشكال. فهل هذا الشكل من أنواع الحكم أو أنواع الحكومات التي تقوم عليها الدول، هل هو محدد شرعا، أم إن الشريعة مطلقة هذا الخيار؟ هنا نقدم بمقدمة، وهي أن نظام الدولة أو شكل الدولة، بمعنى هل هو ملكي أو جمهوري أو إمبراطوري أو ما شابه ذلك، هذا الشكل هو عبارة عن وسيلة لتحقيق مرادات النظام الحاكم، تحقيق مرادات الشريعة، تحقيق مرادات القانون الذي يحكم في أي شكل من أشكال الدولة. ولذلك لم يرع الشرع لشكل الدولة كما رعى لنظامها. لذلك تجد أن الحاكم أو الحكومات تكون خلافة راشدة وتكون ملكا، والأنبياء منهم من هو نبي ملك، منهم من هو خليفة نبي خليفة، وهكذا. المهم قيام أسس الدولة الذي هو أساس أو هو الهدف والغاية من وجود شكل الدولة. شكل الدولة أي شكل كان لا بد أن يحكم بهذا النظام المعين. فإذا تحقق النظام الذي فيه سعادة الناس كان هناك كان النظام صالحا. ولذلك يقسم علماء الساسة الحكم إلى نوعين: حكم صالح وحكم فاسد. فالحكم الصالح هو الذي طبق فيه التشريع العادل، والحكم الفاسد هو الذي ترك فيه تطبيق التشريع الصالح. فإذا تركنا الشريعة الصالحة إلى نظم فاسدة صار الحكم فاسدا، وإذا تمسكنا بالشرع الصالح الذي ستأتي سماته صار الحكم صالحا. فلذلك بإجماع أهل العقل والرأي والذين بحثوا في السياسة وفي نظم الدول أجمعوا على أن العدل إذا صاحب أي شكل من أشكال الحكم فإنه يكون حكما صالحا. قد يكون طبعا الخلافة الراشدة هذا صورة من صور العدل، لأنها لم تسمى خلافة وراشدة إلا لأنها صورة من صور العدل والحكم الصالح. قد يكون النظام ملكي عاض لكن فيه العدل فيكون حكما صالحا، ويعتريه الفساد بقدر ما ترك من أسس هذا الحكم الصالح. النظام الإمبراطوري يكون صالح، الدولة العثمانية أول ما نشأت إمبراطورية، ولذلك تسمى الإمبراطورية العثمانية، نشأت على أنها إمبراطورية حلت محل الإمبراطورية البيزنطية بشكل آخر، هو من الإمبراطوريات لكن اسمها الإمبراطورية العثمانية، لكن قامت على في أولها على تحكيم الشرع والقيام بالعدل وأسباب الحكم الصالح. فإذا هنا أشكال متنوعة الهدف منها الحكم الصالح، لأن الحكم الصالح هو الذي فيه التعبد لله جل وعلا بإقرار حكمه في الأرض وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذا الحكم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحكم الصالح هو الهدف، هو الغاية. هذا الحكم الصالح له أسس، حكم الصالح أساسه العدل. هذا العدل قد يطبق في شرائع مختلفة وقوانين ويكون الحكم صالحا بالاعتبار البشري، يعني قد يطبق في بلد ما بدون تحكيم للشريعة، هو من حيث العدل يعتبر حكما صالحا في اعتبار الساسة، لكن في الاعتبار الديني والإسلامي ومنهاج النبوة لا يكون الحكم صالحا حتى يجتمع فيه أمران: أولا العدل، والعدل ليس هو العدل بين الناس، أوله العدل في حق الله جل وعلا بأن لا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن لا يطاع إلا أمره، وأن لا ينتهى إلا عن نهيه سبحانه وتعالى، وأن تحكم شريعته ويقضى بين العباد بحكم شريعته وما أنزل من كتاب. الثاني العدل بين الناس بأن يقام بينهم العدالة في أنفسهم، في أعراضهم، في دمائهم، في أموالهم، وأن يكونوا سواسية أمام شرع الله جل وعلا وأمام النظام والقانون. وهذا به يتحقق العدل في حق الله جل وعلا والعدل في حق المخلوقين. فإذا اجتمع العدلان كان هو النظام الإسلامي والتشريع الصالح. وهذا جاء في القرآن وفي السنة في مواضع عدة، كقول الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهذا إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، دل على أن النبي خليفة ونبي ملك، أوجب الله عليه أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، وما أنزل الله جل وعلا هو العدل وألا يتبع الهوى، فهذا هو الأصل الأول من أصول الحكم الصالح والأساس الأول لبناء الدولة الصالحة. والعدل هنا بين الناس والحكم بينهم بالحق، به يتحقق الأمن والأمان، لأن شعور الإنسان في دولته يعني في أرضه ومع الناس في زمانه وفي أرضه، شعوره بالعدل يشعره بالكرامة، يشعره بالطمأنينة، يشعره بأنه كما يعطي يأخذ، وهذا من أسباب وجود الأمان العام الاجتماعي الذي معه يكون الناس مستقرين مطمئنين، لا ينازعون الولاة ولا ينازع بعضهم بعضا. الأساس الثاني من أسس بناء الدولة كما جاء في القرآن هو القيام بحق الله جل وعلا في العبادات، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخر هذا عن العدل لأن العدل به إقامة السماوات والأرض، وهو مطلب ليس للإنسان، وعدل عام يشمل التعامل مع الإنسان ويشمل التعامل مع الحيوان ويشمل التعامل مع الشجر ويشمل التعامل مع البيئة. قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجعل من سمات الذين مكنهم الله جل وعلا في الأرض ورضي عنهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيضا من أسس بناء الدولة في علاقاتها بين الناس أن يكون التشريع الذي يحكمهم تشريع واحد، لأنه إذا كانت هناك عدة تشريعات تحكم فإنه يكون هناك عدة مرجعيات للعدالة، وإذا كانت هناك عدة مرجعيات للعدالة حصلت هناك الإحن والخلافات والأهواء أيضا دخلت، وهذه مهمة لما سيأتي بيانه في تطبيقها على قيام الدولة في عهد الإمامين. ولذلك جاء في القرآن أن الحكم يجب أن يكون بشريعة الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهنا ذكر الظلم وذكر الفسق وذكر الكفر، تكرارها في آية المائدة، تكرار الثلاث له دلالة، لأن الحكم بغير ما أنزل الله ويؤدي إلى الفسق، ولا يمكن واحد يختار غير حكم الله تعالى إلا أنه فاسق، على أقل درجاته، لا بد أن يكون في فسق في نفسه جعله يذهب عن حكم الله الذي لا أحسن منه إلى غيره. كذلك العدول عن حكم الله فيه ظلم، والظلم ليس معناه الظلم في حق المعين في كل قضية، قد يحكم بشريعة من الشرائع بين اثنين ويكون هناك عدالة اقتضاها العقل أو اقتضتها التجارب اقتضتها الحقوق، لكن العدل الكامل في حق الله جل وعلا والعدل الكامل في حقوق المخلوقين والعدل الكامل للمستقبل الذي لا تغيير فيه لا يكون إلا في حق حكم الله جل وعلا. ولذلك قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فهو يذهب إلى الظلم. وهذا يعني أن أي تشريع يحكم في الدولة بخلاف شرع الله جل وعلا فإنه ظلم بمفهومه العام، وإن لم يكن ظلما في القضية المعينة بنفسها. أيضا من الأسس التي قام عليها بناء الدولة المنظور العام الإسلامي أن الدولة لا بد أن يكون لها قائد، والقائد سمى يعني يكون نبيا ويكون خليفة ويكون ملكا ويكون رئيسا ويكون شيخا أي اسم، لكن لا بد من قيادة. هذه القيادة لها حقوق وعليها واجبات، وفي القائد مواصفات في اختياره، وجملة ذلك أن اختيار الإمام أو القائد أو الملك أو الرئيس أو إلى آخره واختيار من في اختياره تكون المصلحة العليا للأمة وإن كان غيره أفضل منه. ولذلك لم يكن الصحابة يذهبون في الاختيار دائما في اختيار من يولى، يذهبون دائما إلى الفضل المجرد فضله في نفسه، وإنما يذهبون إلى من في توليته المصلحة العامة للأمة. لهذا جعل عمر رضي الله عنه عهده في 6 نفر، مع أن عثمان رضي الله عنه كان أفضلهم، والمبشرون بالجنة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عين عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأبي بكر بالإشارة الصريحة بالنص وبالإشارة الصريحة وبالإيمان، وأبو بكر رضي الله عنه اختار عمر، وعمر جعلها في 6 نفر رآهم الأصلح قال يختارون فيما بينهم. وهكذا فيما بعد ذلك حينما انقضت الخلافة الراشدة وصار الناس إلى الملك. وهنا يعني أن الولاية في المفهوم الشرعي هو من فيه مصلحة اجتماع المسلمين عليه، لأن مصلحة الناس إنما تتم بالاجتماع ولا تتم بالتفرق، ولا يعني ذلك أن يذهب إلى الأفضل دينا أو خلقا أو أفضل علما أو إلى آخره من أنواع الفضل، ويكون هناك فاضل فيه صفات كثيرة من الفضل لكن هو أفضل من جهة الاختيار، لأن في الاجتماع عليه مصلحة الناس واجتماعهم وعدم وجود من ما يفرقهم أو يكدر اجتماع وتحكيم الشريعة فيهم. لكن في النهاية بنصل يكون هذا الفعل منهم غير موافق للأصل الشرعي، لأن الأصل الشرعي أنه لا بد من إمام ولا يتأخر، لا يتأخر ذلك، فهم يجتهدون فيما يكون به اجتماعهم وعدم تفرقهم وأن يحكموا بما شرع الله جل وعلا. من الأسس المهمة أن يكون هناك سعي، أسس لبناء الدولة، أن يكون هناك سعي لقوة الدولة. وقوة الدولة لها محوران، المحور الديني والمحور الدنيوي. أما المحور الديني فقوة الدولة تكون بالعدالة وتحكيم الشريعة وأن يكون أداء للأمانة بين الناس وأن يعامل الناس بالمماثلة والسواسية في الحقوق والواجبات. لكن المحور الثاني هو قوتها في دنياها، وهذا يعطي البعد الكبير في أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لكن قوة المؤمن هذه تكون قوة في دينه وأيضا قوة في بنيانه وجسمه وقوة في رأيه وقوة في إثخانه للأعداء وقوة فيما يتخذ من أمور. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل في دينه من أن يلي الإمارة، قال إنك رجل ضعيف لا تصلح للإمارة. فالعبرة في الإمارة العبرة بالقوة الدنيوية مع اجتماع بعض الأمور الأخرى. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كلامه إن الله جل وعلا قد ينصر الناس بالرجل الفاسق يليهم، ويكون ينصر به الله جل وعلا الدين، وهذا جاء في الأثر. هذا يقودنا إلى أن القوة الدنيوية من الأسس المهمة في الشريعة لقيام الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم سعى بما يستطيع، قال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا يصلح أن يكون هناك بابا من أبواب القوة، سواء القوة في العلم أو القوة في التنظيم الإداري أو القوة في الجهاد أو القوة في السلاح أو القوة في الرأي أو القوة في التنظيمات الاجتماعية أو أي نوع من أنواع القوة للدولة وتتخلف الدولة عنها. بل كلما كان هناك قوة للناس في ارتباط بعضهم ببعض وفي قوتهم في ملكاتهم واستعداداتهم وإدراكاتهم وعلمهم، كلما كانت المحصلة أن تحقيق أمر الله جل وعلا في المجموع متحقق. الأخير وهي الأسس كثيرة لكن أخذنا منها بعضا، الأخير أن يكون هناك حرص على أن يولى الأخيار وأن لا يولى من في المسلمين خير منه، والخيرية هذه بمفهومها العام. ولذلك تجد من دعائنا المأثور اللهم ولي علينا خيارنا واكف عنا شرارنا. وجاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم أو تبغضونهم ويبغضونكم. وقد جاء في الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال من ولى على المسلمين رجلا وهو يجد فيهم من هو خير منه فقد خان الأمانة. وتولية الخيار هذه مسألة إدارية، وتحتاج فراسة. والأخير في بناء الدولة هو من كان أقدر على تحقيق أسسها. الأساس الأول عبادة الله وحده دون ما سواه، تحقيق شرع الله جل وعلا، تحقيق اجتماع الكلمة، تحكيم الشرع، هيبة الملك أو هيبة الدولة أو هيبة النظام. هذه بعض المعالم السريعة لأسس الدولة في النظرية السياسية الإسلامية. هنا نأتي إلى نتيجة، وهي أن الولاية تكون بالبيعة. المسلمون عندهم نظام في شريعتهم هو البيعة، فالاختيار إذا وقع على إمام فبايعوه فهذه البيعة لها حقوق، والبيعة كفائية، إذا قام بها البعض سقط عن البقية ولا يلزم منها صفقة اليد، وصفقة اليد أن يبايع يدا بيد، وإنما يبايع بيعة قلبية بثمرة الفؤاد، وإن لم يبايع باليد. هذه البيعة لها حقوق، من أهم حقوقها عدم الخروج على المبايع ما لم ينقض أهل الحل والعقد بيعته. ونقض أهل الحل والعقد بيعته تكون بأسباب مفصلة في أحكام الإمامة معروفة في محلها. الإمام يجب الاجتماع عليه، ويجب عليه هو أن يحكم الناس بما أمر الله جل وعلا به بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما قام الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب المولود سنة 1115 المتوفى سنة 600 رحمه الله، كان شابا وذهب وهو شباب، رحل عدة رحلات إلى مكة والمدينة والعراق والأحساء، والتقى بعلماء كثير وقرأ كثيرا، ووجد أن الأمة في وقته بحاجة إلى دعوة إصلاحية تجدد لهم من درس من دينه، فأعلن ما يجب لله جل وعلا من حقه على الناس، وهو توحيده سبحانه، وأن لا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن المعبودات الموجودة في زمانه سواء كانت أشجار وأحجار أو كانت أولياء أو أنبياء ممن يدعون ويستغاث بهم ويذبح لهم ويحج إلى قبورهم ويطاف بها سبعا ونحو ذلك، أن هذا من الشرك الأكبر الذي هو مخرج من الملة ومصادم أصلا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك وتعب في ذلك وجاهد وكتب الرسائل فيه وحاور وبين وناقش حتى آل به الأمر إلى أنه يبحث لدعوته هذه عن أمير ينصرها بالقوة، لأنه وجد أن نشر الدعوة باللسان فقط لا يقيم لها قوة ولا حماية، فذهب مثل ما هو موجود في التاريخ إلى العيينة، ثم بعد ذلك آل به الأمر إلى الاتفاق في قصة معروفة عند الجميع، آل به إلى الاتفاق مع أمير الدرعية في ذلك الوقت محمد بن سعود سنة 1157. هذا الاتفاق كان يؤسس لبناء دولة، هذه الدولة لابد أن تنظم. كان أساسه الخط العريض للاتفاق هو الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك وإعادة الناس إلى السنة وترك البدعة وتحكيم شرع الله تعالى. هذا الخط العريض الذي كان عليه الاتفاق والمعاهدة بين الإمامين. لما استجاب وبدأت الحركة الفعلية لتحقيق هذا الأمر، كان هناك حاجة ملحة إلى فهم تنظيم الدولة، فأسست الدولة شيئا فشيئا. لكن في النهاية فإن الدولة كان من سماتها عدة عناصر. الأول إقامة العدل في حق الله جل وعلا والإصلاح في الأرض وعدم الإفساد فيها، كما قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أجمع المفسرون على أن الإفساد في الأرض يكون بالشرك بعد إصلاحها بالتوحيد. قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض، يعني بالشرك بعد إصلاحها بالتوحيد. وهكذا: ولا تفسدوا في الأرض بالمعصية بعد إصلاحها بطاعة الله جل وعلا. ولا تفسدوا في الأرض بالبدعة بعد إصلاحها بسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الأصل هو أن تصلح الأرض بتحقيق توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، واتباع محمد بن عبد الله في سنته وأمره ونهيه وتركه وفعله عليه الصلاة والسلام. هذا اقتضى شيئا ملحا وهو الجهاد، وسيأتي الكلام على الجهاد في بعد قليل. العنصر الثاني اقتضى أن يكون هناك ترتيب للشرع الذي يحكم في هذه الإمارة الصغيرة وهي الدرعية. لا بد أن يحكم شيء، طبعا الحكم لله جل وعلا، فحكموا بالشريعة، لكن الشريعة فيها مذاهب. وهنا فرق الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي الدولة في أول أساسها، واستمر ذلك إلى الآن تقريبا، وكان ذلك من الأسس التي وضعها الإمام رحمه الله تعالى، التفريق في الحكم بين الشريعة بين أمرين: بين القضاء وبين التعليم والفتية. فجعلوا للقضاء مرتبة وطريقة وللتعليم والفتية طريقة. أما القضاء فكان من اللوازم أن يكون الحكم واحدا، بمعنى غير متعدد الاجتهادات، ما يكون قاضي يحكم بحكم ويحكم الآخر بحكم آخر. فلتحقيق المصلحة العليا للدولة اختاروا أن يكون الحكم بالمذهب الحنبلي في القضاء، مثل ما كان في الدولة العباسية بالمذهب الحنفي، وفي الدولة العثمانية بالمذهب الحنفي في القضاء. فألزم الناس بأن يكون القاضي يحكم بالمذهب الحنبلي، لا تفضيل للمذهب الحنبلي عن غيره من المذاهب، ولكن لأنه لا بد من قول واحد يحكم في الناس، يحكم به في الناس لإمام معتبر فهما للكتاب والسنة، حتى لا تتعدد الاجتهادات في حكم واحد في قضية واحدة. يذهبون فلان قال وجب عليه القصاص، وفي نفس الحادثة والقضية يأتي قاضي آخر يقول لا، هذا عليه الدية، لأن هذا على مذهب الحنفي مثلا وهذا على المذهب الحنبلي. صار في الدولة الواحدة حكمان، واحد يورى قدمه أو يقتص منه قصاصا وآخر يذهب إلى الدية، فهذا يكون من وسائل تفتت الدولة وعدم اجتماع الكلمة، لأنه سوف يكون هناك مناحرات ويكون هناك عدة أحكام في المسائل. في البيوع مثلا هذا يحكم به، يحكم بشيء يثبت الحق وآخر يقول لا لا يثبت به الحق، وهذا يصحح وصية وذاك لا يصححها وهكذا. فكان لزاما أن يكون القضاء على مذهب من المذاهب، اختاروا أن يكون هو المذهب الحنبلي للدولة السعودية الناشئة. أما التعليم والفتية فإنه لا حجر فيه على مذهب من المذاهب، ولذلك كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فتح باب الاجتهاد في العلم، فتح باب الاجتهاد في الأحكام الفقهية الاجتهادية، وعاب عليه عدد من علماء الدول الأخرى، عابوا عليه فتح باب الاجتهاد وقالوا له إن المجتهد يجب أن يكون يتصف بشروط منها كذا وكذا وكذا. قالوا أنه يحفظ 10,000 بيت من الشعر، ويكون حافظا بالمذاهب وخلافاتها، ويكون ويكون. فأجابهم الشيخ قال: اشترطتم شروطا لعلها لا توجد كاملة في أبي بكر وعمر. ففتح باب الاجتهاد، وكان هذا مما هاجم فيه المقلدة من المذاهب في أكثر من بلد، هاجموا الشيخ رحمه الله بأنك انت تفتح باب الاجتهاد ولا تتبع المذاهب، مع أنه في القضاء ألزم الناس بذلك، لكنه في باب الفقه والتعلم والتعليم فتح ذلك، والترجيح بحسب الدليل وما يترجح به الحكم. كان هذا أساس مهم في بناء الدولة، في أن القضاء شيء والتعليم مطلق فيه، المطلق فيه الاجتهاد، والفتوى أيضا بحسب اجتهادات أهل العلم. ولذلك تجد في أحكام قضاة الدولة السعودية، أحكام القضاة لا في ذاك الوقت لا اختلاف بينها، حكم واحد، لكن تجد أنه في الفتاوى يقول ذهب الشيخ فلان إلى كذا وذهب الشيخ فلان إلى كذا، وذلك لأن الاجتهاد مفتوح في هذا الصدد. من الأسس التي قامت عليها في ذلك الزمن الاهتمام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إقامة الصلاة فكان الناس يؤمرون بالصلاة في المساجد جماعة، ومن تخلف عنها عن الجماعة من غير عذر عوقب. وكان لا يتخلف عن الصلاة رجل ولا شاب ولا حتى صغير مميز، الجميع يصلون، ومن ترك الصلاة لغير عذر عوقب بعقوبات شديدة. وكان هذا تحقيقا لقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فعل في الدولة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم فرقوا في الزكاة ما بين الأموال الباطنة والأموال الظاهرة. ثالثا الذي جاء في الآية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله جل وعلا في آية آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة عظيمة، هي وظيفة الاحتساب. كان في الزمن الماضي في الدولة الأموية وحتى في دولة الخلافة ثم في الدولة الأموية والدولة العباسية الآخرة يسمون أهل الاحتساب، ويدخل في أعمالهم حتى في الدولة السعودية الأولى يدخل في أعمالهم بعض أعمال البلديات الآن، بعض أعمال وزارة التجارة مثل فحص ما يوجد في السوق، مراقبة الأسعار، حقوق الناس، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محاسبة العمال، الانتباه من الرشاوي، معرفة